يسمعون ربي يدهم زرى يصمير حتى قيس وشتيقه يخلف ريت نوار أكيد يسمعون ربي تزيل على يا سفارة كيسنا الشميكات تكسسنا نيون أكيد يسمعون ربي ترنا يا منار أكيد يسمعون ربي الحريرة يا شكوك هادي يسمون ربي يدي ونياني حنان هادي يسمون ربي يدي ونياني حنان يكاد يسمون ودي يدس للختم كيلين يكاد يسمون لوزي خلي تيدان وعدكور تقتكوكي وليني خمان Amen.